مع الله في حمل عبء الضنا، مع الله بالصبر في من صبر، مع الله والقلب في نشوة، مع الله والنفس تشكو الضجر، مع الله في كل بؤس ونعمة، مع الله في كل خير وشر، مع الله في أمسي المنقضي، مع الله في غدي المنتظر.